إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على التناقض. عرفنا فيما مضى أنواع القضايا وأنها تنقسم إلى حملية وشرطية، فالحملية تنقسم إلى شخصية وجزئية وكلية ومهملة، وكل منها إما موجب وإما سالب، فتصير القسمة ثمانية. والشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، فهذه أنواع القضايا، وهذا ما سنحتاج إليه في هذا الدرس. قال: فصل في التناقض. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر كفي، فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله، وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور، فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، قال: فصل في التناقض، أي هذا فصل في بيان حد التناقض وأحكامه. بعد أن تكلم عن القضية وأنواعها، أراد أن يثني بالكلام عن أحكامها، ولذلك قال: باب في القضايا وأحكامها. فأحكامها شيئان: التناقض والعكس المستوي، وبهما يتم الكلام عن مبادئ التصديقات. لكنه قدم التناقض على العكس لأن التناقض يعم جميع القضايا، كما سترى إن شاء الله جل وعلا. كل قضية لها نقيض بخلاف العكس، فبعض القضايا لا ينعكس كما سيأتي بيانه. لذلك قدم الكلام على التناقض، قال: فصل في التناقض، أي هذا فصل في بيان حد التناقض وأحكامه. التناقض في اللغة تفاعل، وهو بمعنى التخالف والتعارض. وتناقض الرجل إذا أثبت ما نفاه. وأصل النقض كما قال ابن فارس نكس الشيء، والنكس مخالفة الشيء وإفساده، كما قال جل وعلا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. هذا معناه في اللغة التخالف والتعارض. أما عند المناطق فالتناقض اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب. حد التناقض اختلاف قضيتين إيجابا وسلبا، أو بالإيجاب والسلب، بحيث إذا صدقت إحداهما كانت الأخرى كاذبة بالضرورة. هذا معنى التناقض، ولذلك قال: تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. تناقض أي التناقض، فهذه نكرة في اللفظ معرفة في المعنى، أي التناقض. وسوغ الابتداء من نكرة قصد بيان لفظ التناقض، كذا قال غير واحد من الشراح. فالتناقض هو خلف القضيتين، أي اختلاف قضيتين. والخلف اسم مصدر بمعنى الاختلاف. القضيتين يريد بهما الناظم الاختلاف بين قضيتين حمليتين، تناقض خلف القضيتين. الها هنا نائبة عن المضاف إليه المنوي، أي خلف قضيتين حمليتين. فخرج بذلك أولا اختلاف غير القضيتين، فلو قلت زيد لا زيد هذا لا يكون من باب التناقض، لأنه اختلاف بين مفردين. إذن التناقض اختلاف قضيتين حمليتين. قال في كيف، أي في الإيجاب والسلب. لفظ الكيف عند المناطق يراد به السلب والإيجاب، فخرج به اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية. لو قلت مثلا كل إنسان حيوان، وقلت بعض الحيوان إنسان، فهذا اختلاف لكنه ليس في الإيجاب والسلب، وإنما في الكلية والجزئية، هذا يسمى بالعكس المستوي كما سيأتي بيانه. قال تناقض خلف القضيتين في كيف، أي في الإيجاب والسلب. قال وصدق واحد، أي منهما، أي واحدة، واحد أراد به الخبر. والقضية تسمى قضية وخبرا، فلماذا ذكر؟ لأنه أراد لفظ الواحد أو أراد معنى الخبر، إما هذا وإما ذاك. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد، أي منهما من القضيتين، صدق واحدة من القضيتين. أمر قفي، أي إذا كانت إحداهما صادقة فلا بد من أن تكون الأخرى كاذبة بالضرورة. وقوله أمر قفي، أي أن صدق إحداهما وكذب الأخرى أمر يلزم دائما، فهذا لا بد منه. إذن حد التناقض مرة ثانية، التناقض اختلاف قضيتين حمليتين، فخرج بذلك الكلام عن القضية الشرطية، هذا أولا. واختلاف قضيتين خرج به ثانيا اختلاف مفردين، اختلاف هذا يعم كل اختلاف. قضيتين حمليتين خرج به اختلاف غير القضيتين، خرج به القضية الشرطية بنوعيها، وخرج به اختلاف المفردين. في الإيجاب والسلب خرج به الاختلاف في الكم، أي في الكلية والجزئية. والكيف عند المناطق يراد به الإيجاب والسلب، والكم يراد به الكلية والجزئية، هذا لابد من أن تحفظه. اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب، بحيث إذا صدقت إحداهما كانت الأخرى كاذبة بالضرورة. فاختلاف القضيتين خرج به اختلاف المفردين، وخرج به كذلك اختلاف قضية ومفرد، وخرج به القضية الشرطية، لأن الكلام هاهنا محصور في الحملية، فخرج بالقضيتين الحمليتين ثلاث أشياء: اختلاف مفردين، اختلاف قضية ومفرد، كما لو قلت عمرو وزيد كريم. هذا اختلاف بين قضية ومفرد، وخرج به كذلك القضية الشرطية، لكن لم يخرج به اختلافهما في الموضوع والمحمول، إلى هنا لم يخرج. فنقول في الإيجاب والسلب، أو في كيف أو في الكيف. وفي الإيجاب والسلب خرج به ثلاثة أشياء. أولا، خرج به اختلاف قضيتين في الموضوع مع اتحاد المحمول. لو قلت مثلا زيد قائم، عمرو قائم، فهذا اختلاف بين قضيتين، لكنه اختلاف في الموضوع مع اتحاد المحمول، زيد قائم عمرو قائم، هذا لا يكون تناقضا. تنبه، لماذا لا يكون تناقضا؟ لأنه ليس اختلافا في الإيجاب والسلب، هذا اختلاف في الموضوع مع اتحاد المحمول. كذلك خرج به اختلافهما في المحمول مع اتحاد الموضوع، عمرو قائم عمرو نائم، هذا لا يكون تناقضا. وخرج به كذلك اختلافهما في الكم، اختلافهما في الكيف، خرج به اختلافهما في الكم، أي اختلافهما في الكلية والجزئية، كل إنسان حيوان، بعض الحيوان إنسان، هذا اختلاف، لكن هذا العكس المستوي. إذن حد التناقض اختلاف قضيتين حمليتين في الإيجاب والسلب، بحيث إذا صدقت إحداهما كانت الأخرى كاذبة بالضرورة، أي لا تكونان صادقتين ولا تكونان كاذبتين، بل تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فلا يكون تناقضا إلا إذا اتحد الموضوع والمحمول إيجابا وسلبا. تنبه، لا يكون تناقضا إلا إذا اتحد الموضوع والمحمول إيجابا وسلبا، فإذا اختلف أحدهما لا يكون تناقضا. مثاله زيد النائم، زيد ليس بنائم، زيد النائم، زيد موضوع، نائم محمول، زيد ليس بنائم، زيد موضوع ونائم محمول، فاتحدا في الموضوع والمحمول. كذلك الأولى موجبة، زيد النائم، والثانية سالبة أي منفية، زيد ليس بنائم، هذا هو التناقض. الأولى قضية، قضية حملية، هي قضية موجبة، والثانية زيد ليس بنائم، هذه قضية سالبة، اتحد الموضوع والمحمول إيجابا وسلبا، هذا يسمى بالتناقض. لماذا يسمى بالتناقض؟ لأن إحدى القضيتين لابد من أن تكون صادقة والأخرى لابد من أن تكون كاذبة. زيد إما أن يكون نائما وإما أن يكون غير نائم، فلا يمكن أن يكون زيد نائما وغير نائم من جهة واحدة في وقت واحد، هذا غير ممكن. أما إذا لم يتحد الزمان والمحل، أي انفكت الجهة، فهذا لا يكون تناقضا. قد يكون زيد نائما بالليل وغير نائم بالنهار، فهذا لا يكون تناقضا لأن الجهة منفكة. وحصر الكلام في مسألة الجهة وانفكاكها يجمعه شيء واحد، وهو أن نقول على سبيل الاختصار لا يحصل التناقض بين القضيتين إلا بالاتحاد في النسبة الحكمية، أي هي التي يرد عليها الإيجاب والسلب. وعلى سبيل التفصيل نقول لا يكون التناقض تناقضا إلا إذا حصل الاتحاد في ثمان وحدات، فلا بد من أن يتحد الموضوع، ولا بد من أن يتحد المحمول، ولا بد من أن يتحد الزمان، ولا بد من أن يتحد المكان، ولا بد من أن يتحد القوة والفعل، كذلك لا بد من أن يتحد الكل والجزء، كذلك لا بد من أن تتحد الإضافة، كذلك لا بد من أن يحصل اتحاد في الشرط. اتحاد الموضوع عرفناه، فلا تناقض بين زيد نائم وعمر ليس بنائم، فالأولى قضية حملية موجبة، والثانية قضية حملية سالبة، لكن حصل اختلاف في الموضوع، الأول زيد والثاني عمر، هذا ليس تناقضا. كذلك لا بد من أن يتحد المحمول، فلا تناقض بين زيد النائم وزيد ليس بقائم، لأن المحمول اختلف. كذلك لا بد من أن يتحد الزمان، فلا تناقض بين زيد نائم بالليل وزيد ليس نائما بالنهار، هذا لا يكون تناقضا. كذلك لا بد من أن يتحد المكان، فلا تناقض بين زيد جالس في المسجد وزيد ليس بجالس في البيت، هذا لا تناقض فيه لأن المكان لم يتحد. كذلك لا بد من أن يتحد القوة والفعل، فلا تناقض بين زيد فقيه بالقوة وزيد ليس بفقيه بالفعل، هذا أمر مهم ونحتاج إليه في بعض المسائل في أصول الفقه. نقول زيد فقيه، ثم يسأل عن مسألة فلا يعرف الجواب، فيقال ليس بفقيه لأنه لم يعلم، هذا ليس فيه تناقض، أي ليس بفقيه بالفعل لكنه فقيه بالقوة، أي عنده آلة للاجتهاد بأن يصل إلى الحكم، فلا بد من اتحاد القوة والفعل. كذلك لا تناقض بين اليوم بارد واليوم ليس ببارد، لماذا لا تناقض فيه؟ الأول يراد به بعضه، اليوم بارد أي بعضه، واليوم ليس ببارد أي كله، فلا بد من اتحاد الكل والجزء، لا تناقض بين اليوم بارد واليوم ليس ببارد، لأن الأول أريد به بعض والثاني أريد به كله. كذلك لا بد من اتحاد الإضافة، فلا تناقض بين زيد أبو عمرو وزيد ليس أبا خالد، هذا ليس فيه تناقض لعدم اتحادهما في الإضافة. الثامن وحدة الشرط، فلا تناقض بين زيد ناجح وزيد ليس بناجح، أي زيد ناجح إن اجتهد، وزيد ليس بناجح إن لم يجتهد، وهي ليست محصورة في هذه الثمان، لكن يجمعها الاتحاد في النسبة الحكمية. ثم أراد الأخضري أن يبين أمثلة للتناقض بين القضايا، فقال فإن تكن شخصية أو مهملة فلفظها بالكيف أن تبدل. الكلام كما قلت محصور في الحمليات، في القضايا الحملية. فإن تكن شخصية أو مهملة، يعني أن نقيض القضيتين الشخصية أو المهملة يحصل بأن تبدلهما بالكيف، أي بالإيجاب والسلب. فالشخصية كزيد قائم، نقيضها زيد ليس بقائم، هذه شخصية. نقيضها زيد ليس بقائم، تبدلهما بالكيف. فإن تكن شخصية، أي إن تكن القضية الحملية شخصية أو مهملة، فنقضها أي فنقيضها بالكيف أن تبدله، أي أن تبدلها بالكيف بالإيجاب والسلب. والعكس، نقيض زيد ليس بقائم هو زيد قائم. فالشخصية والمهملة نقيضهما أن تبدلهما بالكيف، فتقول في نحو زيد قائم زيد ليس بقائم، هذه شخصية. والمهملة أي التي أهملت من السور، تقول فيها الإنسان حيوان، هذه قضية مهملة. نقيضها الإنسان ليس بحيوان، فتبدلها بالكيف بالإيجاب والسلب. والعكس، نقيض الإنسان ليس بحيوان هو الإنسان حيوان. هذا ما اختاره الأخضري. وقيل نقيض المهملة التي أهملت من السور كلية تخالفها في الكيف، لأن المهملة عند الجماهير المتأخرين في قوة الجزئية، ونقيض الجزئية أن تأتي بكلية، فتقول الإنسان حيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان. الأولى صادقة والثانية كاذبة. الإنسان حيوان، هذه صادقة. لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه كاذبة. فإذا أردت الأسهل خذ بما قاله الأخضري. فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله. فنقيض الإنسان حيوان، الإنسان ليس بحيوان. وقيل نقيض المهملة كلية تخالفها في الإيجاب والسلب. الإنسان حيوان، نقيضها كلية تخالفها في الكيف، أي لا شيء من الإنسان بحيوان. ثم قال وإن تكن محصورة بالسور، فشرع في النوع الثالث. قال وإن تكن محصورة بالسور فانقض بضد سورها المذكور، يعني إن كانت القضية الحملية محاطة بسور، كليا كان السور أو جزئيا، موجبة كانت أو سالبة، فنقيضها حينئذ أن تأتي بضد ذلك السور مع تبديل الكيف. مثال: إن كان السور كليا أتيت بعكسه، أي أتيت بسور جزئي، وإن كان جزئيا أتيت بسور كلي. كيف ذلك؟ بين لك فقال فإن تكن موجبة كلية، هذه الفاء فاء الفصيحة، أي إذا عرفت أنها إن كانت محصورة بالسور فنقيضها أن تأتي بضد ذلك السور، وأردت أن تعرف كيف يكون ذلك فأقول لك إن تكن القضية موجبة كلية فنقيضها سالبة جزئية. فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. إذن تكلم عن الشخصية وعن المهملة، ثم شرع في الكلام عن النوع الثالث وهي الكلية. إن كانت القضية محاطة بسور، سواء كان كليا أو جزئيا، فإن كانت موجبة كلية أي محاطة بسور كلي حال الإيجاب، فنقيضها حينئذ هو السالبة الجزئية. مثلا كل إنسان حيوان، هذه موجبة كلية محاطة بسور كلي، نقيضها هو السالبة الجزئية أن تأتي بضد السور، فضد السور الكلي السور الجزئي، ثم تبدل الإيجاب والسلب فتقول كل إنسان حيوان، هذه كلية موجبة، نقيضها بعض الإنسان ليس بحيوان. كل هذا سور كلي، بعض هذا سور جزئي، فنقيض كل إنسان حيوان بعض الإنسان ليس بحيوان. سهلة ميسرة ليس فيها صعوبة. كذلك العكس، أي إن تكون القضية موجبة جزئية كذلك نقيضها سالبة كلية، لكنه لم يذكره لأنه بين واضح من المثال. إن تكون القضية موجبة كلية فنقيضها سالبة جزئية، والعكس إن كانت القضية موجبة جزئية أي بعض الإنسان حجر، هذه موجبة جزئية، نقيضها سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بحجر. إذن ويريد من هذا البيت أن الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، والموجبة الجزئية نقيضها السالبة الكلية. هذا باختصار. قال وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. تكلم عن الموجبة الكلية والجزئية في بيت، ثم تكلم في بيت عن السالبة الكلية والجزئية. قال وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية، أي إن تكن القضية سالبة كلية نحو لا شيء من الإنسان بحجر، فنقيضها حينئذ الموجبة الجزئية فتقول بعض الإنسان حجر، هذه كذبة، والأولى صادقة، لا شيء من الإنسان حجر أو لا شيء من الإنسان بحجر، هذا يسمى بالتناقض لأن الأولى صادقة والثانية كذبة. كذلك العكس، إن كانت القضية سالبة جزئية فنقيضها موجبة كلية، ليس بعض الإنسان بحيوان، هذه سالبة جزئية، ليس هذا سلب، بعض هذا سور جزئي، ليس بعض الإنسان بحيوان، نقيضها موجبة كلية، تقول كل إنسان حيوان. إذن سالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية، والسالبة الجزئية نقيضها الموجبة الكلية. هذا التناقض باختصار إذن هو محصور في القضايا الحملية. التناقض كذلك يكون في القضايا الشرطية، لكنه لم يذكره الأخضري ولذلك لم نتطرق إليه. ولم يشر إلى التناقض بين القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة. القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة كل منهما يحصل فيه تناقض، لكنه لم يذكره فلم أتطرق إليه. لكن إذا أردت الاختصار نقول: يشترط في التناقض بين القضية الشرطية ما يشترط في الحملية، يشترط لها ما يشترط في الحملية، أي اتحاد القضيتين في النسبة الحكمية في الإيجاب والسلب. مثال ولا نتوسع: لو قلت مثلا: كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، نقيض هذه القضية الشرطية: ليس بعض أوقات كون الشمس طالعة النهار موجودا. هذا نقيضها. كذلك في المنفصلة، لو قلت مثلا: الاسم إما معرب وإما مبني، كلما كان اللفظ اسما فهو إما معرب وإما مبني، نقيضها: ليس بعض أوقات كون اللفظ اسما أن يكون إما معربا وإما مبنيا. هذا نقيضها، وإن كان ركيكا لكنه نقيضها في المعنى، هذا تناقض. وهذا لا يأتينا في السلم، وهذا لا يأتينا في السلم. إذن التناقض هنا محصور في الحملية، هذا ما ذكره الأخضري ولا نخرج عما أراد. حد التناقض اختلاف قضيتين حمليتين في الإيجاب والسلب، بحيث إذا صدقت إحداهما كانت الأخرى كاذبة بالضرورة. فنقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، ونقيض الموجبة الجزئية السالبة الكلية. كذلك نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، ونقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية. هذا التناقض. وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا سنشرع في الكلام على العكس المستوي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.